تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين، قال: ومن رد نقطة أو ضالة أو عمل عملا لغيره بغير جهل لم يستحق عوضا إلا دينارا إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق ويجنو بنفقته أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زال المؤلف في أحكام الجعالة يقول: ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل عملا لغيره بغير جعل لم يستحق عوضا. إذا عمل الإنسان لغيره عملا بغير جعل، أي بغير اتفاق على جعل، فإنه إذا فعل ذلك ورد اللقطة فعلا أو رد الضالة فعلا، فإنه لا يستحق شيئا لأمرين: الأول أنه بذل منافعه بغير عوض، فهو الذي اختار أن يبذل منافعه بغير عوض فسقط عوضه. الثاني لئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزم، إذ قد يفعل الإنسان هذه الأمور ثم يلزم صاحبها بعوض وصاحبها لا يريد أن يدفع عوض. فلو فتحنا باب أنه يستحق بعمله ولو كان بغير اتفاق لألزمنا الناس بما لم يلتزموا، وهذا صحيح لا أشكال فيه. يستثنى من هذا الشخص الذي وضع نفسه لعمل معلوم عرفا، مثل الحجام والحلاق ونحوهم، هؤلاء إذا فعلوا هذه الأفعال لأحد فإنهم يستحقون ولو بغير جعل، لأنهم وضعوا أنفسهم أصلا لهذا العمل فاستحقوا الجعل بالعرف على أنهم يستحقونه بمجرد العمل ولو بلا اتفاق على الجعل. ثم قال: إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق. يعني يستثنى من هذه القاعدة أنه إذا رد الآبق، العبد الآبق، فله 12 درهما أو دينار فقط. ودليل الاستثناء أمران: الأول حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقوي هذا الحديث المرسل آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أقواها أثر ابن مسعود رضي الله عنه فهو أصح هذه الأثار. وهذه مجموع هذين الأمرين، المرسل الحديث المرسل والأثار، يقوي بعضها بعض، ونقول صحيح، نقول صحيح أن رد الآبق يستحق عليه ولو لم يجعل عوض لهذه الأثار، ولعل الحكمة في ذلك القدر الذي جعله الله لجنس بني آدم وحفظ النفس فيهم، فلأجل هذا استثني هذا الأمر. ثم قال: ويرجع بنفقته أيضا. يعني أن هذا الذي رد الآبق إذا أنفق نفقة في سبيل رد هذا الآبق فإنه يرجع على المالك أيضا، فإنه يرجع على المالك أيضا، لأن ذهابه ورده للآبق كان بإذن الشارع، كان بإذن الشارع، وإذا كان بإذن الشارع فإن ما فعله يكون حقه فيه مضمون فيدفع إليه ما أنفقه. والقول الثاني أنه يرجع بشرط الإذن من المالك أو من الحاكم، أنه يرجع بشرط الإذن من المالك أو من الحاكم، فإذا أذنوا له بالإنفاق فذاك، وإلا فإنه لا يرجع. وهذا القول يعني أحسن وأقوى. نقول: لمن أراد أن يرد الآبق، إن كنت سترده بدون نفقة لا يكلفك هذا نفقة فترده، وإذا نجحت في رده فلك ما قرره الصحابة دينار أو 12 درهما، وإلا فإن وإن أنفقت بلا إذن فلا شيء لك، وإن أنفقت بلا إذن فلا شيء لك. انتهى بهذا ما يتعلق بأحكام الجعالة، وننتقل إلى باب اللقطة. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب اللقطة، وهي مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس. نعم. قال رحمه الله: باب اللقطة. اللقطة في لغة العرب اسم لكل ما يلقط من الأرض، أي شيء يؤخذ من الأرض فهو في لغة العرب لقطة، أما في الشرع فهو المال الضائع عن ربه يلتقطه غيره، فهو ليس المال الضائع مطلقا، لا، هو المال الضائع في الحالة التي يلتقطها غيره. ويعني هذا التعريف اخترناه وهو من أحسن وأوضح التعريف. يقول: وهي مال، المال في الفقه عند الحنابلة كل عين مباحة النفع بلا حاجة، وتقدم معنى هذا في كتاب البيوع. يقول: هي مال أو مختص. المختص هو الذي للإنسان أن ينتفع به، إلا أنه لا يملك، مثل الكلب المعلم، فالكلب المعلم لا يمكن أن يباع، لكنه يختص به شخص دون آخر وله منافعه. فالمختص هو اسم لكل ما يختص الإنسان أو يستحق الإنسان نفعه ولا يجوز له بيعه. ثم قال رحمه الله تعالى: ظل عن ربه. مقصود بقوله ظل عن ربه يعني ضاع، ضاع عن ربه، سواء ضاع منهم بغير قصد أو دفنه ونسي مكانه، المهم أنه أصبح لا يعرف مكانه. ثم قال: وتتبعه همة أوساط الناس. معنى تتبعه همة أوساط الناس أي أنه إذا ضاع منهم اهتموا في طلبه، تتبعوه وطلبوه. فكل شيء إذا ضاع من الإنسان لم يطلبه فهذا لا تتبعه همة الناس، كل شيء إذا ضاع من الإنسان لم يطلبه وتركه فهذا لا تتبعه همة الناس. طبعا والمنظور في هذه الأمور إلى إيش؟ الوسط. إذا الوسط، فبعض الناس يعني قد لا تتبع همته المبالغ وإن ارتفعت، وبعض الناس قد تتبع همته المبالغ وإن انخفضت، والمرجع في هذا إلى ما يتعرف عليه أوساط الناس. وقوله وتتبعه همة أوساط الناس هذا يعني إشارة إلى تقسيم اللقطة، وسيصرح المؤلف بأقسام اللقطة. ولهذا يعني صاحب الروض أشار إلى أن هذا الكلام يعني يعتبر من شروط وأحكام اللقطة وليس من التعريف الاصطلاحي الذي هو بيان حقيقة وماهية الشيء. نعم. قال رحمه الله: فأما الرغيف والصوت ونحوهما فيملك بلا تعريف. بدأ المؤلف بالقسم الأول من أقسام اللقطة، والقسم الأول هو اللقطة التي لا تتبعها همة أوساط الناس. ولهذا يقول: فأما الرغيف والصوت ونحوهما فيملك بلا تعريف. أي شيء لا تتبعه همة الناس فإنه يملك بلا تعريف، يملك بمجرد أخذه. والدليل على هذا من وجهين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في الطريق فرأى تمرة فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. وهذا دليل على أنه لم يرد عن أكلها صلى الله عليه وسلم إلا أصل آخر، وهو أنه يحرم عليه الصدقة وإلا لأكلها. وهنا لم يمنعه التعريف، لم يمنعه التعريف، فدل هذا على أن ما لا تتبعه همة الناس يملك. والوجه الثاني أو الدليل الثاني الإجماع، فإنهم أجمعوا على هذا. وإذا أخذ الإنسان ما لا تتبعه همة الناس فينقسم إلى قسمين: إما أن يأكله قبل أن يأتي صاحبه فهذا لا يضمن لصاحبه وهو ملك لمن أكله، القسم الثاني أن يأتي قبل أن يأكل هذا الشيء فيجب عليه أن يدفعه إلى صاحبه، أما إن جاء بعد ما أكله فليس له شيء، بخلاف الأقسام الأخرى. وقولها: أما الرغيف والصوت ونحوهما فيملك بلا تعريف، يعني هذا تمثيل، معنى هذا أن الرغيف والصوت في عصر المؤلف يعني من الأشياء التي إيش؟ لا تتبع همة الناس. وهذا يعطينا انطباع مثلا أنه اليوم مثلا يعني سبيل المثال الريالان والثلاثة التي هي قيمة الرغيف ليس كذلك لا تتبع همة الناس، الخمسة كذلك لا تتبع همة الناس، بل العشرة يعني ربما لا يرجع الإنسان لأخذها من مكان قريب، لكن كلما ارتفع المبلغ صارت المسألة تحتمل. فمثلا 500 ريال تتبع همة الناس، 100 ريال تتبع همة الناس، 50 ريال ها؟ إيه الناس يختلفون، لكن يعني بعبارة أخرى لو ضاع منك 50 ريال تروح تدوره؟ على حسب المكان، قريب بعيد. يعني ممكن احتمال أن أجده ما أجده. أيوة تحتمل، لكن أنا أرى أنه يعني تعرف الخمسين مبلغ لا زال يحتفظ بقيمة شرائية لا بأس بها. ومثل ما قال أبو بسام صحيح، ربما الإنسان مثلا إذا ضاع منه خمسين على مسافة 100 كيلو ما لن يرجع بالتأكيد، لكن هذا ليس بمقياس. يعني المسافات البعيدة حتى لو ضاع من 500 يمكن لا ترجع، ليس كذلك؟ فقد لا تكون ضابط، لكن إذا ضاع منك في مكان يعني داخل البلد أو قريب من البلد فالغالب أن الإنسان يعني يبحث عنها. تحت 50 فيه إشكال، يعني فيه تردد وكذا، قد نقول تتبع وقد نقول لا تتبع. طيب إذا شك الإنسان، الأصل ها؟ أي لا، الأصل حرمة مال المسلم، لكن هنا لا نستطيع نقول الأصل حرمة. هل الأصل أن تتبعه أو لا تتبعه؟ الأصل أن تتبعه لا شك، الأصل أن تتبعه. نعم. قال رحمه الله: ومن امتنع من سبع صغير كثور وجبل ونحوهما حرم أخضر. هذا هو القسم الثاني، وهو ما يمتنع بنفسه ويسمى في لغة الفقهاء الضوال، والضوال اسم خاص لما يضيع من الحيوان. فما يمتنع بنفسه من السباع هو القسم الثاني، وحكمه أنه حرم أخذه، حكمه أنه حرم أخذه. ويقاس على ما يمتنع بنفسه من صغار السباع، يقاس عليه كل آنية أو متاع لا يفسد ببقائه في الأرض، لا يفسد ببقائه في الأرض، فهذا أيضا يلحق بما يمتنع بنفسه من صغار السباع. و من أمثلة صغار السباع الكلب والثعلب والذئب والأسد الصغير ونحو هذا. ويعني عدهم الحقيقة الذئب من صغار السباع يعني قد يكون فيه نظر، ليس كذلك؟ فالذئب لا يقاس على الثعلب أبدا، ولا على قد لا يقاس أيضا على الكلب، لأنه أشد إيش؟ فتكا، أشد فتكا بلا شك، وأشد افتراسا. فالتمثيل به من وجهة نظري يعني فيه فيه فيه شيء ليس بصحيح. الذئب يساوي الضبع، والضبع أشد وأقوى من الفهد، وهم لا يمثلون بالفهد. فهد أقوى من الضبع، أقوى من الفهد، الضبع أقوى من الفهد، فهم الآن لا يمثلون بمثله. والذئب بمستوى الضبع. المهم أن الذئب يعني فيه إشكال، لعده من سباع الصغار، من صغار السباع فيه إشكال. المهم أنه هذا هو الحكم، عرفنا الآن الحكم بغض النظر عن الأمثلة. يظهر لي من خلال كلام الفقهاء أن ضابط هذا القسم كل شيء يمتنع بنفسه، لقوته، لطيرانه، لأنه جامد، لأنه حجر، لأنه إناء، كل شيء يمتنع بنفسه فيحرم أخذه. كل شيء لا نخاف عليه إذا تركناه فإنه يجب تركه، لأن تركه أدعى لإيش؟ لحصول صاحبه عليه، لأن صاحبه يفترض أنه سيرجع ويبحث عنه، لأننا نتكلم عما تتبعه همة أوساط الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره. نعم. الدليل على القسم الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، معها شقاءها وحذاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. فهذا دليل على أنه لا يجوز أخذ الإبل، والنبي صلى الله عليه وسلم علل المنع أنها تستطيع أن تمشي وتشرب وتأكل وتستظل، وعلل النبي ثم ختم الحديث بقوله: حتى يجدها ربها. فالغرض من الترك هو أن يجدها ربها. وأي شيء نعتقد أنه لو تركناه فإنه سيذهب على ربه وسيؤخذ ظلما، فإنه لا يدخل في القسم الثاني، حتى لو كان من الإبل أو من الحجر أو من الماعون الذي لا يتأثر بالعوامل المناخ. واضح ولا لا؟ فإذا أنا أريد أن نفهم يعني حقيقة القسم الثاني، القسم الثاني حقيقته كل شيء لا نخاف عليه إذا تركناه، كل شيء لا نخاف عليه إذا تركناه. قد نخاف عليه لأنه ضعيف، وقد نخاف عليه لأنه في أرض يكثر فيها الإيش؟ السرقة وأخذ أموال الناس ظلما. ثم قال: السلام عليكم. قال رحمه الله: وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره. القسم الثالث ما عدا القسم الأول والثاني، كل ما عدا القسم الأول والثاني فيشكل القسم الثالث وهو الذي يجوز التقاطه، لكن يجوز التقاطه وله أحكام ولا يشبه القسم الأول الذي يجوز التقاطه وتملكه مباشرة، لكن يجوز بداية يجوز أن يلتقط، وهو كما قلت كل ما عدا القسم الأول والثاني. الدليل على جواز التقاط هذه الأمور أن زيد بن خالد الجهني سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والفضة فقال اعرف عفاصها ووكاءها وعرفها سنة ثم إن جاء صاحبها وإلا فدونكها وإلا، وفي لفظ آخر وإلا فهي لك، فهذا دليل على أنها تلتقط وتعرف وأنها كما سيأتي في كلام المؤلف بعد التعريف الشرعي تملك. يقول ولا التقاط غير ذلك من حيوان وغيره، له أن يلتقط كل ما عدا القسم الأول والثاني سواء كان من جنس الحيوانات أو من جنس الأموال أو من جنس النقود أو من جنس الأواني والأمتعة، وهذه تقريبا أنواع الإيش؟ أنواع الأموال الثلاثة التي هي النقد، وأنواع الأموال النقد والإيش والأمتعة ونحوها والحيوانات، هذه هي تقريبا أنواع الأموال، فيجوز التقاط كل شيء. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله إن أمن نفسه على ذلك وإلا فهو كغاصب. يشترط لجواز الالتقاط أن يأمن الإنسان على نفسه، يشترط لجواز الالتقاط أن يأمن الإنسان على نفسه بحيث يأمن أنه لن تغلبه نفسه ويتملكه بغير الطريق الشرعي، وللالتقاط شرط آخر وهو أن يكون قادرا على التعريف، إذا تحقق الشرطان جاز له أن يلتقط هذه أو هذا المال من الأرض ويعرفه بعد ذلك كما سيأتي المؤلف. يقول وإلا فهو كغاصب، إن التقطه وهو لا يأمن نفسه عليه فهو كغاصب، وإذا عاملناه كغاصب انقلبت الأحكام رأسا على عقب وصار هذا الآخذ ضامن بكل حال، فرط أو لم يفرط، تعدى أو لم يتعدى، ولا بد أن يردها إلى صاحبها ولا يجوز له أن يتملك، انقلبت الأحكام تماما وصرنا نعامله بقسوة كما نعامل إيش الغاصب. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ويعرف الجميع بالنداء. طيب ويعرف الجميع بالنداء يعني يعرف جميع ما يلتقطه من الأموال مما يدخل في القسم الثاني، وقوله ويعرف يعني مقصوده فورا، يعني فورا، ولا يجوز له أن يؤخر ولو ليوم واحد، ولا يجوز له أن يؤخر ولو ليوم واحد، بل عليه أن يبدأ بالتعريف فورا، وإنما أمرناه أن يعرف فورا لأن أقرب الأوقات لرجوع صاحب المال إلى ماله هو أول الأوقات، فإذا أخر فهو في الحقيقة معتدي وظالم، فإذا عليه أن يعرف الجميع بالنداء. نعم والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن خالد الجهني ثم عرفها سنة، وهذا نص صريح في أنه يجب أن يبدأ بالتعريف. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله في مجامع الناس غير المساجد حولا. في مجامع الناس يعني في الأماكن التي يجتمع فيها الناس، والغرض من ذلك أن هذا أرجى أن يجد صاحبها، ويجب أن يكون غرض المعرف أن يجد صاحبها، وإن خان نفسه وصار يعرف في أماكن لا يغلب على ظنه أنه يجد فيها صاحب هذا المال فهو خائن، فوظيفته أثناء السنة الحقيقية أن يبحث بإخلاص حتى يجد إيش صاحب المال، وهذا هو سبب أن هذا هو السبب الشرعي الذي يجعل المال بعد ذلك ملكا له. فإذا هذا معنى قول في مجامع الناس، والمقصود بقول في مجامع الناس يعني في الأماكن التي يظن أن يجد فيها إيش صاحب المال، وإنما هم يقولون في مجامع الناس لأنه في القديم لا توجد وسائل لاجتماع الناس إلا في مجامع الناس مثل الأسواق وأبواب الإيش المساجد وكل مكان يجتمع فيه الناس لأي غرض من الأغراض. اليوم طبعا تعرفون أنه اختلف الأمر جدا، فمن الوسائل التي أنا أرى اليوم أنها مهمة جدا استخدام وسائل الاتصال الحديثة مثل الإيش الجرائد إن أمكن، لكن الجرائد يعني باهظة الثمن أحيانا، ممكن الرسائل الجوال هذا أمر مهم جدا، وأيضا وسائل الاتصال الحديثة على الإنترنت والواتساب والأشياء هذه لا شك أنها اليوم أحسن من مجامع الناس، لأنه مع الأسف اليوم الناس أكثرهم لا يصلي جماعة مع الأسف يعني، وهذا يحزن له لكن هذا الواقع. فالأفضل أنه يستخدم هذه الوسائل، يرسل قدر ما يستطيع، وإذا كانت اللقطة ذات ثمن ما في بأس أنه يتفق مع شركة الاتصالات إرسال رسالة لجميع المشتركين، لأنه بذلك كل ما بالغ في التعريف كل ما كان هذا أكثر وأصدق في حل المال له إذا لم يجد. ثم قال غير المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن ينشد الإنسان الضالة في المسجد، وأمر أن يدعى عليه ويقول لا ردها الله عليك. نعم. ثم قال حولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرفها سنة، ولم يبين المؤلف آلية التعريف، فاختلف العلماء على قولين، منهم من قال في أول أسبوع يعرف يوميا ثم بعد ذلك بحسب العرف، ومنهم من قال في أول أسبوع يوميا ثم بعد ذلك في كل أسبوع مرة ثم بعد ذلك في كل شهر مرة. والنصوص ليس فيها شيء من هذا، حتى أنا الآن لا أذكر أي أثر يتكلم عن آلية وعدد التعريف، ولا أقرب إن شاء الله القول الأول، وهو أن نقول أما بالنسبة للأسبوع الأول ففي كل يوم، أنا لا أشك في هذا، وأظن محل إجماع أنه في الأسبوع الأول في كل يوم، كل يوم تعرف بقدر ما تستطيع، ثم بعد ذلك يرجع للعرف، ثم بعد ذلك يرجع للعرف بحسب يعني عادة الناس في التعريف. ولا يخفاكم أنه يعني لا توجد عادة واضحة في مسألة كم أعرف ونطاق التعريف، ولكن الإنسان يجتهد بحسب إيش اللقطة، حسب اللقطة يعني اللقطة باهظة الثمن مرتفعة جدا هذه يحتاج أن يبذل جهد أكثر، ولقطة أقل من هذا يبحث عنها أو يعرف عنها بأقل تكاليف، حسب يعني الوضع، حسب اللقطة، حسب المكان، حسب مظنة وجود الشخص الذي سقطت منه اللقطة يعني إلى آخره. مثلا إذا وجد الإنسان لقطة في المدينة المنورة وغلب على ظنه أنها من شخص خارج المملكة، فالتعريف داخل المملكة لا قيمة له، أليس كذلك؟ يعني من العبث أن نقول إذا تأكد أنها لقطة من خارج المملكة وانتهى زمن الحج وعاد هذا الحاج إلى بلده، يعني فحينئذ مثلا إذا كان من أي دولة فمن المناسب أنه يذهب يعني يسأل عن مثلا القنوات الفضائية الموجودة في تلك الدولة التي هي إن أمكن، أو السفارات، لكن القنوات أحسن إذا كانت قناة إسلامية ويستطيع أن يتعامل معها بحيث تعلن عن هذا المال وأنه سقط في المدينة في الوقت الفلاني حتى يعرف أنه في وقت الحج. المهم الخلاصة إنه آلية التعريف هذه ترجع إلى العرف وإلى يعني نظر الإنسان. وبقينا في مسألة وهي على من تكون نفقة التعريف وأجرة المنادي، هذا محل خلاف، القول الأول أنه على الملتقط لأن هذا من واجباته الشرعية، أنه على الملتقط لأنه من واجباته الشرعية. القول الثاني أنه إن التقطها لحفظها فهو على صاحب اللقطة، وإن التقطها ليتملكها بعد التعريف فهو عليه. القول الثالث أنها من اللقطة إذا إن جاء، طبعا بطبيعة الحال هذا الخلاف يتصور متى، إذا جاء فإذا جاء نقول تخصم قيمة التعريف من إيش؟ من اللقطة. وعلى القول الأخير ينبغي، على إذا رجحنا القول الأخير ينبغي أنه من أراد أن يعرف اللقطة واحتاج الأمر إلى مبالغ ينبغي أن يكون عنده حكمة، ما يذهب يعرف اللقطة بأكثر من قيمتها أضعاف مضاعفة يكون سبب للخلاف والمشاحة. أما الراجح فهو بالنسبة لي غير واضح، الراجح غير واضح يعني تأملته ما لا أرى يعني معنى هو الأنسب لنرجح به الآن، لعله يفتح بعد ذلك. نعم. ثم يقول أحسن الله يقول قضى رحمه الله ويملكه بعده حكما، يعني بمجرد انتهاء التعريف لمدة سنة تدخل في ملكه قهرا شاء أو أبى كالميراث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا عرفها سنة فهي له، إذا عرفها سنة فهي لا، فتدخل في ملكه مباشرة. يترتب على هذا أنه إذا دخلت في ملكه بعد التعريف مباشرة فإن تلفت فهي من ضمانه، سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى ولم يفرط. هذه من أكبر ثمار الخلاف في هذه المسألة. القول الثاني أنها لا تدخل في ملكه إلا بإرادته. فمثلا إذا عرفها سنة ثم بعد سنة قال أنا لن أتملك هذه العين وإنما سأبقيها وديعة عندي، إن جاء صاحبها يوما من الدهر دفعتها إليه، فحينئذ تكون وديعة أمانة لا يضمنها إلا بالتعدي والتفريط. والظاهر والله أعلم أن القول الثاني أقوى، الظاهر أن القول الثاني أقوى، لأن الإنسان لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يظهر من السياق أنه أراد أن تدخل في ملكه قصرا، وإنما أراد أن يخبر أنه بذلك يستحق أن يتملك هذه العين. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها. نعم، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها وعفاصها. والوكاء هو الرباط، والعفاص هو الوعاء من جلد الذي يوضع فيه عادة المبالغ من الذهب والفضة. فهذا دليل على أنه يجب أن يعرف أولا هذا الأمر ثم يتصرف فيها. الدليل الثاني أنه إذا كان مطالب بإرجاعها إلى صاحبها إذا جاء في أي وقت فهو يجب أن يعرف الصفات حتى يتمكن من معرفة صدق أو كذب من ادعاها بعد ذلك. فهذان الدليلان يدلان على وجوب معرفة الصفات قبل الإنفاق. فإذا أراد الإنسان أن ينفق وظن أنه سينسى فيجب عليه أن يسجل صفات هذه اللقطة ثم بعد ذلك ينفقها. نعم. قال رحمه الله: فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه. نعم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن جاء صاحبها يوم من الدهر فادفعها إليه. فهذا دليل أنها بمرور السنة لا تصبح ملكا تاما نهائيا للملتقط، بل ملك موقوف إن جاء صاحبها ردها إليه وإلا تم الملك. وهذا صحيح. وهذا الحديث وهذه المسألة تقوي قول بعض الفقهاء الذين يذهبون إلى مثل هذا المذهب في مجموعة من المسائل، فيقولون هو ملك وسط، ليس ملكا مطلقا ولا ملكا ناقصا، فهو الآن له أن يبيع ويشتري وتصرف فيها تصرف الملاك، ومع ذلك ملكه ليس ملكا مطلقا بدليل أنه إذا جاء صاحبها فعليه أن يدفعها إليه. فهذا يقوي ما ذهب إليه يذهب إليه شيخ الإسلام في مجموعة من المسائل، يجعل الحكم وسط ليس ملكا تاما. ثم قال رحمه الله: والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما. ما مراد المؤلف أنه لا يشترط في الملتقط أن يكون مكلفا، بل يجوز أن يكون صغير، لكن الذي يعرف هو الولي، الذي يعرف هو الولي. وإذا أخذ السفيه والصبي اللقطة فإنه لا يجوز بعد ذلك للولي أن يتركها في مكانها، لأنه إن تركها فتلفت فهي من ضمانه، فعليه وجوبا أن يأخذها وأن يعرفها. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه. إذا ترك الإنسان الحيوان لأنه عجز عنه أو لأنه لا يريده أو لأن هذا الحيوان مريض، فإنه إذا أخذه غيره فهو ملك لهذا الآخر. والدليل على ذلك حديث جابر أنه أراد أن يسيب جمله رضي الله عنه وأرضاه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك إلا أنه أعانه على إصلاحه، لكن من حيث الأصل أقره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحكم عند الحنابلة خاص بالحيوان، فإذا ترك الإنسان متاعا أو مالا غير الحيوان فلا يدخل في هذا الحكم، بل يجب أن يعرف ويعامل معاملة اللقطة حتى لو تركه الإنسان، يعني عفوا لا أقول يعرف، بل لا يتملكه الإنسان، يتركه إلى أن يأتي صاحبه، لأنه الآن معروف كيف يعرف، الآن معروف صاحبه، لكن صاحبه تركه رغبة عنه فليس لك أن تتملك هذا المال، لأن صاحبه ربما يرجع إليه في يوم من الأيام، ما دام ليس حيوانا يموت إذن اتركه إلى أن يرجع صاحبه إليه. والقول الثاني أنه يشمل الحيوان وغيره، أي متاع نعلم قطعا أن صاحبه تركه رغبة عنه لا يريده الآن فإن للآخرين أن يتملكوه، لأن هذا الذي تركه كأنه يعني ترك تملكه له ونزع ملكيته بإرادته. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطه. إذا أخذ نعل الإنسان ووجد مكانه نعلا آخر فإن هذا النعل الثاني عند الفقهاء لقطة، ومعنى أنه لقطة يأخذ أحكام اللقطة، فيجب أن يعرف تعرف صفاته ويعرف لمدة سنة، فإن جاء صاحبه وإلا فإنه يبيع هذا النعل ويأخذ قيمة نعله منه والباقي يتصدق به، والباقي يتصدق به. فهكذا نرى أن الحنابلة أعطوه صفة وسط، ليست لقطة تملك تماما وليس مالا يملك بدون تعريف. والقول الثاني أن له أن يأخذه مباشرة، فإن كان أغلى من نعله دفع الفرق، وإن كان أرخص من نعله فما الحكم؟ خلاص صحيح، يعني ليس له إلا هذا، ليس له إلا هذا، يعني خسارة، ذهبت عليه خسارة. وهذا القول الثاني رجحه الإمام المرداوي، وهو لا شك أرجح، ما دام نظن أن الذي ترك النعل هذا هو الذي أخذ، وهذا عنصر أساسي في المسألة، وهو أن نرى أن هذا النعل هو للشخص الذي أخذ نعلك. أما إذا كان ليس للشخص الذي أخذ نعلك خرجت المسألة عن مسألتنا. ولهذا انظر إلى ربط المؤلف: ومن أخذ نعله ووجد موضعه نعلا آخر، فيغلب على ظنه. أما إذا كنت تعرف أنه ليس هو، ليس لمن أخذ نعلك، فمسألة أخرى ويكون فعلا لقطة كأي لقطة. ثم قال: أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: باب اللقيط. وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل. قوله باب اللقيط، اللقيط في لغة العرب ولغة الشارع تعريفهما واحد، وهو التعريف الذي ذكره المؤلف: طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل. هذا هو اللقيط، فكل طفل في هذه المواصفات فيعتبر في الشرع وفي اللغة لقيط. قوله وهو طفل، يعني شمل كلام المؤلف المميز وغير المميز، والحنابلة يقصرون الحكم على غير المميز، فالمؤلف يعتبر في الجملة خالف في هذه المسألة مذهب الحنابلة. لكن الظاهر والله أعلم أن ما ذهب إليه المؤلف أصح، وهو أن الطفل إذا ضاع عن أهله أو إذا وجد منبوذا فإنه يعتبر من يعتبر لقيط، سواء كان مميزا أو غير مميز، ما دام لم يبلغ، ما دام لم يبلغ. فالضابط على القول عند الحنابلة الضابط التمييز، والضابط على القول الثاني البلوغ، والراجح القول الثاني. وهو طفل لا يعرف نسبه، لأنه إذا عرف نسبه يجب أن يرد إلى أهله. ولا رقه، لا يعرف هل هو حر أو عبد، لكن لو عرف أنه عبد فيجب أن يرد إلى مالكه، فيجب أن يكون هذا الطفل لا نعرف نسبه ولا نعرف هل أنه رقيق. أما إن عرفنا أنه رقيق فنرده إلى سيده، وإن عرفنا نسبه فنرده إلى أهله. يقول رحمه الله تعالى: نبذ، يعني طرح، طرح في أي مكان، إذا طرح في أي مكان وألقي فإنه يأخذ هذا الحكم، سواء ألقي في دور الرعاية المخصصة لهذا، أو ألقي على باب المسجد، أو ألقي في وسط السوق، لا يعنينا مكان الإلقاء. ثم قال: أو ظل، يعني ظل الطريق، ما عاد يعرف أهله، فهذا يعتبر لقيط. معلوم أن المقصود هنا يعني إذا كان لا يستطيع أن إيش، لا يستطيع أن يخبر بأهله، لا يستطيع أن يخبر من أهله. فأما إذا ظل الطريق وهو طفل يستطيع أن يعرف اسم أبيه أو رقم هاتف أبيه، فهذا يخرج عن محل البحث. لكن إذا وجدنا طفلا ضاع عن أهله، لا يمكن أن يعرف، يرحمك الله، أن يعرف شيئا عن أهله، لا الرقم ولا الاسم ولا أي ولا المكان ولا أي شيء، فإنه يعتبر لقيط. نعم، أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وأخذه فرض كفاية. لعموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا لو ترك لهلك ومات، ففرض كفاية أن يؤخذ، إذا تركه الجميع أثم الجميع، وهذا مذهب الجمهور وهو الراجح بلا شك. نعم، أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وهو حر. حكمه الفقهي أنه حر، وهذا بالإجماع إلا من شذ، وهذا بالإجماع إلا من شذ، فهذا الطفل نحكم عليه أنه من الأحرار ونعطيه أحكام الأحرار، فهو مثلا يعتبر تجب عليه صلاة الجماعة ويجب عليه الحج، ولا نعطيه أحكام الإيش الأرقاء وتجب عليه الزكاة إلى آخره، نرتب عليه ما نرتب على الحر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه فله. يعني أن ما وجد مع هذا اللقيط من أي مال ظاهر الحال أنه له فيحكم بهذا الظاهر، ظاهر الحال أنه له يحكم بهذا الظاهر. إذا وجدنا معه في جيبه أو وجدنا تحته هو أو تحت اللحاف أو وجدنا مربوط بقربه حيوان ليكون سبب للنفقة عليه إلى آخره، أي مال بقرب هذا الشخص نحكم ظاهرا أنه من أملاك هذا الطفل. لكن يقول الشيخ كحيوان وغيره أو قريبا منه فله، يعني أنه هذه الأموال إنما تكون له إذا كانت إيش قريبة منه، إذا كانت قريبة منه. أما إذا كانت بعيدة ولا يغلب على الظن ولا يغلب على الظاهر أنها له فإنه لا يحكم أنها له، وتكون عد مال آخر يا لقطة يا تترك لا يعنينا حكمها، لكنها ليست إيش ليست لهذا الطفل. ضابط هذه المسألة: أي مال يغلب على الظن من ظاهر الحال أنه له فيحكم شرعا أنه من أمواله. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وينفق عليه منه وإلا من بيت المال. وينفق عليه منه وإلا من بيت المال، يعني هذا المال الذي حكمنا عليه أنه ملك لهذا اللقيط ينفق عليه، ينفق عليه، والذي ينفق هو وليه، فإن لم يكن فمن بيت المال، لأن رجلا جاء إلى عمر وأخبره أنه وجد لقيط فقال له عمر رضي الله عنه وأرضاه: هو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. كلام يعني متقن جدا ومختصر ومعبر، يعني شمل أحكام كثيرة، أربع كلمات رضي الله عنه وأرضاه. فهذا دليل على أنه حر، وعلى أن النفقة إذا لم توجد معه لا تكون على الملتقط وإنما على إيش بيت المال. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وهو مسلم. وهو مسلم، ما دام الذي التقط هذا اللقيط مسلم فهو مسلم، سواء وجدناه في بلد الإسلام أو وجدناه في بلد الإيش الكفر، وسواء كان المسلمون في بلد الكفر كثر أو كانوا قلة، في جميع الأحوال هو إيش مسلم، هو مسلم، لأنه ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فهذا نقول هو مسلم ولا ننظر بعد ذلك لأي شيء. القول الثاني أنه مسلم إلا إذا وجد في بلد كفر المسلمون فيه قلة، كان لا يوجد فيه إلا تاجر وسائح وأشبه هؤلاء، فهنا ظاهر الحال أنه من أبناء الإيش الكفار فلا يكون مسلما، والراجح القول الأول بلا إشكال. فأي مسلم يجد أي طفل فالطفل وش فيه مسلم. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وحضانته لواجده الأمين. قوله وحضانته لواجده الأمين، يعني هو أحق الناس بالحضانة، يعني هو أحق الناس بالحضانة، لأن عمر رضي الله عنه أخبر أن ولاءه له، ولاءه له، ولأنه هو الذي وجده فهو أخص الناس بولائه. وأيضا عمر رضي الله عنه ترك هذا اللقيط في يد الملتقط، ترك هذا اللقيط في يد الملتقط، وعمر رضي الله عنه رجل دقيق لا يتصرف إلا بموجب الشرع، يعني لا تأتي التصرفات هكذا حسب ما يتيسر، لا، لم يتركه إلا وهو يرى أن هذا الطفل يترك عند هذا الملتقط رضي الله عنه، لكن بشرط أن يكون أمينا، أن يكون أمينا، فإن لم يكن أمين فعلى ولي الأمر أن ينزعه منه ويضعه في يد الأمين. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وينفق عليه بغير إذن الحاكم. هذا مرتب على المسألة السابقة، إذا حكمنا بالولاية له فإن من شأن الوالي أو الولي أن ينفق بلا إذن الحاكم، متى قررنا الولاية لأحد على أحد فهو ينفق بغير إذن الوالي، فإذا قررنا الآن أن حاضنه هو وليه فهو أيضا ينفق بلا إذن الوالي. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وميراثه وديته لبيت المال. نعم ميراثه وديته لبيت المال، فإذا مات فإنه لا أحد يرثه لأنه لا يعرف أصلا له نسب، ونحن نقول في تعريفه لا يعرف نسبه، فإذا يكون ميراثه لبيت المال. القول الثاني أن ميراثه لملتقطه لوليه لقول عمر رضي الله عنه ولك ولاؤه، ولك ولاؤه، والولاء لحمة كلحمة النسب، والإنسان يرث بالولاء، فلذلك نقول يرثه ملتقطه ووليه، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح أن هذا الولي الذي التقطه ورباه يستحق بهذه الولاية الميراث. نعم أحسن الله لكم. قال رحمه الله ووليه في العمد الإمام. ووليه في العمد الإمام لحديث سبق معنا عن عائشة وأنه أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والسلطان ولي من لا ولي له، فهذا ليس له ولي، فالسلطان يكون هو الولي عنه ويخير بين القصاص والدية، ويجب على الإمام إذا خير بين القصاص والدية أن يتخير الأصلح وجوبا، أن يتخير الأصلح وجوبا، فليس له أن يتخير بالتشهي. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله يخير بين القصاص والدية، يعني الإمام يخير بين القصاص والدية، وكما قلت يخير حسب المصلحة وجوبا، لأن دائما الولي أي ولي دم يخير وتخييره يرجع للمصلحة. طيب قوله ولي في العمد، ولم يتحدث المؤلف عن الخطأ، الخطأ ديته إلى بيت المال بالإجماع. طيب إذن العمد الولي هو الإمام ويخير بين القصاص والدية، بالنسبة للقتل ديته تكون لبيت المال مباشرة باتفاق أهل العلم. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط. إن أقر رجل أنه ولده لحق به، إذا أقر رجل بأن هذا الولد ولده لحق به، لحق به سواء أتى ببينة أو لم يأتي ببينة، والتعليل أن الشارع يتشوف لحفظ الأنساب وإلحاق بعضها ببعض، ولهذا نقول بمجرد ما يدعي فإنه يعتبر من أولاده شرعا وينسب له ولا إشكال. طيب وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده، الآن إذا أقرت المرأة، إذا أقرت المرأة ولو كانت ذات زوج سواء كان الزوج مسلم أو كافر فإنه يلحقها، فإنه يلحقها، وفي هذه الصورة يكون ابن للمرأة ولا يكون ابن للإيش للرجل، وظاهر كلام الفقهاء أن لا نسأل من أين أتيت كيف ولدت هذا الطفل، هل هذا أبوه أو أبوه سابق، أو لأن الشارع يتشوف لإيش للحوق النسب، فإذا ادعته وقالت هذا ابني يكون ابن لها، يكون ابنا لها، وتثبت ويثبت شرعا نسبه لها ويصدق أو يؤخذ بإقرارها. القول الثاني أنها إن كانت غير ذات زوج فصحيح يكون من أبنائها وينسب لها، وإن كانت ذات زوج فلا يقبل الإقرار، لأن هذا الإقرار يدخل الإيش الضرر، يدخل الضرر العظيم على الزوج، لأنه إما أن يكون ابنه ولم يعترف فيه وهذا وصمة عار عليه، أو لا يكون ابنه فيأتينا التساؤل كيف حملت بهذا الولد، وهذا لا شك أنه ضرر عظيم على الزوج، وهذا القول الثاني هو الراجح أنه إن كان ذا زوج لا يقبل إقرارها، لأن هذا الإقرار لا يتعلق بها وحدها وإنما يلتحق بالزوج. فإن قيل الزوج كذلك يجب أن نستأذن الزوجة، هل يمكن أن نقول ذلك؟ لا، لأن إقرار الرجل بالولد لا يدخل ضرر مطلقا على الزوجة، لأنه ربما إيش ربما تزوج، ربما تزوج وطلق، ربما الآن، يعني لا إشكال على الزوجة مطلقا من وجود أبناء آخرين للزوج، لكن هناك إشكال عظيم من وجود أبناء للزوجة مع أنها في عهدة الآن زوج. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه لحق به، نعم، ولو بعد موت اللقيط، يعني سواء كان قبل موت اللقيط أو بعد موت اللقيط لا يعنينا هذا، والسبب احتياطا للنسب، وعموم كلام المؤلف يشمل ما لو كان الاعتراف بغرض إيش؟ ها؟ الميراث. أحسنت. حتى لو كان غرضه الميراث لا أشكال، ما دام سيلحق نسب هذا الطفل به فإن الاحتياط الموافقة على هذا الإقرار لحفظ هذه الأنساب. ثم أن هذا الإلحاق وإن مات اللقيط فإنه سينتفع به، يعني انتفاعا عظيما، من؟ أبناؤه سينتفعون انتفاعا عظيما، فحتى لو بعد الموت لا أشكال ولو كان غرضه وقصده الميراث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه. إذا كان الذي التقط كافر، إذا كان الذي التقط كافر فإن الملتقط، عفوا، إذا كان الذي أقر بنسبه، إذا كان الذي أقر بنسبه كافر فإن الإقرار بالنسب يقبل، ولكن لا نلحقه به في الدين حتى يثبت لنا أنه ولد على فراشه. فبعضنا ولا لم نبعض؟ بعضنا، فألحقناه فيه بالنسب دون الدين، في النسب دون الدين، فنقول أنت تزعم أن هذا ابنك، هو ابنك لكنه مسلم، حتى تثبت لنا أنه ولد على فراشك. فإذا لم يثبت أنه ولد على فراشه فإنه ينتزع منه، لأن المسلم لا يقر في يد الإيش؟ الكافر، فينتزع من يده ويوضع في يد رجل أمين. قوله في المسألة السابقة: وإن أقر رجل، هل يقصد الملتقط أو غيره؟ غيره، كلاهما، سواء كان الملتقط أو غيره لا يعنينا، حتى لو كان الملتقط، حتى لو كان الملتقط، لأن بعض الناس قد يقول لو أقر به رجل آخر جيد، لكن أن يقر به الملتقط هذا يجعلنا نشك فيه، لأنه كيف يلتقطه؟ هو يفترض أنه يعني على بحسب اعترافه هو الذي وضعه يكون، أليس كذلك؟ لكن لم ينظر العلماء لأي ملابسات. إذا أقر بالطفل ماذا نصنع؟ نلحقه به مباشرة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال إنه كافر لم يقبل منه. يعني إذا نحن نحكم على اللقيط بأمرين: أنه مسلم وإيش؟ وحر. أنه مسلم وحر. المسألة الأولى: إذا قال اللقيط بعد إذا كبر وقال أنا رقيق، أنا عبد لست بحرة، فالمؤلف يقول إذا كان هذا الاعتراف جاء بعد سبق مناف، المنافي هو أن يتصرف فيما قبل تصرف الأحرار، فهذا ينافي الاعتراف اللاحق، أليس كذلك؟ بأن يبيع ويشتري ويتزوج إلى آخره. فإذا وجد سبق منافي فإننا لا نقر أو لا نوافق على هذا الاعتراف. لماذا؟ لأمرين: لسبق المنافي، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا اللقيط لا يعرف هل هو حر أو عبد، لأنه لما نبذ كان إيش؟ كان صغيرا، وما أدراه أنه عبد أو حر. الأمر الثالث أن هذا الاعتراف يترتب عليه إبطال حقوق الله، لأن لله حقوقا على الحر ليست على العبد، ولهذا نقول لا يقبل إقراره. مفهوم كلام المؤلف أنه مع سبق منافي، والصواب أنه لا يقبل مطلقا، مع سبق منافي أو عدم سبق منافي. الله أكبر، الله أكبر. في بعد العشاء درس الزاد، ومن الأسبوع القادم تبدأ دروس علل ابن المديني إن شاء الله. أو قال إنه كافر لم يقبل، إذا قر على نفسه بالكفر لم يقبل لأنه محكوم عليه شرعا بأنه مسلم، فإن رجع ولا قتل لأنه يعتبر في الشرع مرتد. وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة، إذا ادعاه أكثر من شخص كلهم جاءوا وقالوا هو ابن لنا، فإنه يقدم منهم من معه بينة سواء كان صاحب البينة مسلما أو كافرا. القول الثاني أنه يقدم المسلم على الكافر وإن كان مع الكافر بينة، والراجح إعمال البينة، لأن البينة في الشرع هي التي تبين الحق من الباطل، فيجب أن نأخذ بها ويلحق من معه البينة. ثم قال وإلا فبمن ألحقته القافة به، إذا لم توجد بينات ولا دلائل فنلحقه بمن ألحقته به القافة، والدليل على إعمال القافة أن عمر عمل بها رضي الله عنه وأرضاه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره مجزز المدلجي أن زيد وأسامة رضي الله عنهم وأرضاهم أن هذه الأرجل بعضها من بعض، فإنه فرح النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح بهذا، وفرح رجل مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا تقرير شرعي، هذا تقرير شرعي أن حكم هذا الرجل صحيح شرعا وأن هذه الأرجل بعضها من بعض، كما أن القافة من جملة البينات والدلائل، كما أنه جرب على القافة إذا كان يعني جيد ومجرب عليه الإصابة جرب عليه أنه يصيب الحق، أنه يصيب الحق، وأظن يعني بس إني ما كنت ما إن لم أكن واهم أنه في عصرنا هذا طابقوا ما يقوله أهل القافة مع التحليل الدي إن دي هذا أو الدي إن إيه ما أدري شو اسمه اللي هو ال ها إيه. طيب أنتم أيضا اختلفتوا، الحمض النووي، أحسنت، الحمض النووي، فوجدوا أنه يتطابق مع رأي الرجل هذا الذي هو رأى هذه القدم، فهو بمجرد ما يرى القدم يعرف أنها قدم فلان، ويعرف أن هذا قدم، هذه القدم خرجت من صلب إيش هذا الرجل، فإعمال القافة لا أشكال فيه. والقول الثاني أنها لا تعمل القافة، لكن الراجح إن شاء الله أن نعملها فما قالت بها به، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.